وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين، وانصر إخواننا أهل السنة في كل مكان يا رب العالمين. قال الناظم رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه: وما على المحسن من سبيلي وعكسه الظالم فاسمع قيلي. ثم العقود إن تكن معاوضة فحرر انها ودع المخاطرة، وإن تكن تبرعا أو توثقة فأمرها أخف فدر التفرقة، لأن ذي إن حصلت فمغنم وإن تفت فليس فيها مغرم. وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف حدد. من ذاك صيغات العقود مطلقة ونحوها في قول من قد حقق. واجعل كلفظ كل عرف مضطرد، فشرطنا العرفي كاللفظ يرد. وشرط عقد كونه من مالك وكل ذي ولاية كالمالك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه القواعد كما يظهر عمدتها الأدلة، وذلك لأن الشرع الشريف قد بين الأدلة وبين القواعد في الآيات الكريمة وفي الأحاديث الشريفة، تؤخذ منها قواعد كثيرة. فمن ذلك هذا البيت: وما على المحسن من سبيل، آية في القرآن، قول الله تعالى: ما على المحسنين من سبيل. والمراد بالمحسن المتبرع والنافع الذي عمله لوجه الله تعالى، لا يريد الجزاء إلا من الله. فتقول: إن هذا محسن محسن إلي، فلست أطالبه بشيء زائد على إحسانه. إذا تبرع بشيء فإنه يقصد بذلك الإحسان، أو يقصد بذلك الأجر، أو يقصد بذلك المكافأة، أو يقصد إثبات المودة والمحبة، فهو أحسن إليك. أركبك مثلا وأنت منقطع، أو أقرضك وأنت محتاج، فلا تطالبه بشيء زائد على إحسانه لأنه نفعك. وهكذا أيضا إذا تبرع بحفظ مالك أو بمساعدتك على مطالبة خصمك، فإذا قدر مثلا أنه ساعدك على المطالبة ولكن مع ذلك ما حصل المطلوب ولا غلب الخصم، فلا تلمه ولا تقل إنه أخل إنه قصر، بل هو أحسن وهو متبرع لا يريد أجرة مني، فلا ألومه إذا لم ينجح في مطالبته. وهكذا إذا مثلا أقرضك ثم احتاج وطلب القرض، فلا تلمه ولا تقل إنه شديد المماحكة وشديد المطالبة، لأنه ما ربح عليك. أقرضك هذا المال واحتاج فأرده عليه لأنه محسن ما ربح عليك، فلا تلمه. وكذلك إذا أعارك آلة أعارك سيارة وأعارك بيتا تسكن فيه ثم احتاج إليه، أعارك ثوبا تلبسه أو قدرا تطبخ فيه أو سراجا توقده أو كتابا تقرأ فيه ثم طلبه، فلا تلمه لأنه متبرع بهذه الإعارة، فهو محسن وليس عليه دعوة، فتقول ما على المحسنين من سبيل. وعكسه الظالم، فاسمع قيلي، الظالم عليه سبيل، لك عليه حجة لأنه ظالم ولأنه تعدى بظلمه، فلك أن تطالب ولك أن تخاصم ولك أن تشدد في الطلب لأنه ظلمك بهذا التعدي. وأيا كان ذلك الظلم، فإذا بهتك أو قذفك وأنت تعلم براءة نفسك، أو كذلك تعدى على مالك نهبا أو غصبا أو تأخر في وفاء دين عليه لك، أو ظلمك في بدنك أو في ولدك بقتل أو ضرب أو جناية، أو ظلمك بإتلاف شيء من مالك، أتلف لك حيوانا أو أتلف لك طعاما، فهذا يعتبر ظالما، فلك عليه سبيل ولك عليه حجة بأن تحتج عليه وتقول إنه ظلمني بكذا وكذا، ظلمني في عرضي، ظلمني في مالي، ظلمني في بدني، في ملكي، فأنا أطالب بحق الظلامة، لك عليه سبيل، أي لك عليه حجة تحتج بها. يقول ثم العقود إن تكن معاوضة فحرض عنها ودع المخاطرة. يراد بالعقود ما يحصل بين اثنين من المعاقدة التي تكون بعوض، فهذه لا بد من تحريرها، والتحرير هو وصفها بصفة تتميز به. يراد مثلا عقد البيع لا بد من تحريره، فإن كان مبلغا كبيرا فتحريره بالكتابة وبالإشهاد حتى لا يحصل الإنكار، فتقول اشتريت من فلان كذا وكذا سيارة أو دارا وقد دفعت إليه الثمن واستلمت مفاتيح الدار أو مفاتيح السيارة ومقدار الثمن كذا وكذا، وقد شهد على العقد فلان وفلان، وهذه تواقيعهم على هذا العقد، وإذا كان مؤجلا تقول بثمن مؤجل أو مقسط كل شهر قسط كذا وكذا، هذا تحرير البيع. وكذلك تحرير النكاح ونحوه لا بد أيضا من تحريره. كانوا قديما يتساهلون لأنه عادة لا يحصل خلاف، فيحصل عقد النكاح وعقد البيع بدون شهود، لكن بالنكاح جاء الشرع باشتراط الشهود وباشتراط الولي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، في رواية إلا بولي مرشد وشاهدين عدلين. وأما البيع فإن قوله تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم واستشهدوا شاهدين من رجالكم، يراد به التوثق والحرص، الحرص على عدم الإنكار. ويمكن أن يراد بذلك البيع بأجل، لأن الآية في البيع إلى أجل: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فهذا كله من تحريره، كتابة الدين والإشهاد عليه من تحريره، تحرير هذا العقد. كذلك النكاح يحرر أيضا، يكتب في وثيقة ويكون عليه شهود ويوقع الشاهدان ويوقع الولي والزوج، تحدد الشروط إذا كان هناك شروط في البيع أو شروط في النكاح، فكل هذا من التحرير. فحرر عنها العقود، حررها إذا كانت على معاوضة، يعني كل واحد يدفع شيئا، البائع يدفع السلعة والمشتري يدفع الثمن، وذلك لأنه قد يحصل خلل، قد يحصل أن المبيع أو السلعة يكون فيها عيب فيحتاج إلى الرد. فإذا قال البائع: ما اشتريت مني؟ قال: نعم، عندي وثيقة الذي كتبتها بيني وبينك، وعندي شهود فلان وفلان، حتى لا ينكر، لا يجحد هذا العقد إذا ظهر فيه عيب أو ظهر مستحقا. اشتريت منه شاة وسلمته الثمن، ثم جاءك صاحب الشاة وقال: هذه شاتي ضلت عني أو سرقت، وتقول: أنا قد حررت الشراء وكتبت بيني وبينك، أو كذلك بيع، والآن الشاة ظهرت مغصوبة أو ضالة، فأريد عوضي، وطالب أنت ذلك الذي ادعى أنها له، وقد طالبني وأشهد شهودا فتبين أن الشاة له أو السلعة له مغصوبة. يقول: ودع المخاطرة، لأنك إذا لم تحررها فقد تضيع عليك، وهذا خطر، لا بد من تحريرها كتابة وإشهادا وشروطا وما أشبه ذلك. يقول: وإن تكن تبرعا أو توثقة فأمرها أخف هدر التفرقة. إذا كانت العقود تبرعات أو أنها توثقة، يعني زيادة توثق، فأمرها أخف. التبرع الهبة الأصل أنها تبرعا، وهب لك مالا وهب لك ثوبا أو أرضا أو سيارة أو قدحا، يعني شيئا مما يتمول تبرعا دون أن يطلب منك مقابلة، وتسمى هبة التبرع أو هبة التبرر. أما إذا كان قد شرط لها عوضا فإنها بيع. إذا قال مثلا أهديتك هذه الفاكهة على أن تعوضني هذا الثوب فهذا بيع، الفاكهة بهذا بالثوب، فإذا كانت كذلك فإنها معاوضة، فلا بد من تحريرها، بخلاف ما إذا كانت تبرعا دون طلب مقابل فإن الأصل أنها لا تحتاج إلى التحرير. التوثقة يراد بها التوثق من الشيء، وإن كان غير ذي عوض، تقول أتوثق بهذه الكتابة، أشهد يا فلان أنه أهدى إلي كذا، أو أنه منحني هذه الشاة، أو أنه أعارني هذه السيارة مدة كذا وكذا، مخافة أن يتقلب ويقول إنك أخذتها بدون إذني. وإذا أنت قد توثقت ومع ذلك فأمرها أخف، ليست مثل المعاوضة. فادري اعرف التفرقة بين ما كان معاوضة وما كان تبرعا، فالفرق واضح كما هو ظاهر، لأن ذي إن حصلت فمغنم، وإن تفت فليس فيها مغرم. الإشارة بذي يعني التبرع بصدقة أو هدية، أو التبرع بعارية، هذا كله يعتبر تبرعا. فإن حصلت هذه التبرعات فأنت غانم، وإن فاتت فليس عليك غم أغرم، ليس عليك خسارة، لأنها بدون ثمن، والشيء الذي بدون ثمن إذا فات فلا يضر من فاته. هذا معنى قوله إن حصلت فمغنم، غنيمة ومنفعة، ربح بدون خسران، وإن فاتت فليس عليك مغرم. المغرم هو الدين، في قوله تعالى إنا لمغرمون بل نحن محرومون، يعني مدينون، ليس فيها مغرم. يقول وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف حدودي. من ذاك صيغات العقود مطلقة ونحوها في قول من قد حقق. الأشياء التي لم تحدد بالشرع يرجع فيها إلى العرف، ومن ذلك الحرز، وذلك لأن عرف الناس مرجع